بسم الله. إن شاء الله نبدأ لحظات نبدأ إن شاء الله لحظات نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب نسألك التوفيق والسداد، وأن تخلص أعمالنا لوجهك الكريم. فهذا هو المجلس السابع من المجالس التي قد شرعنا فيها في التعليق على رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. ونحن كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي بتيسير الله سبحانه وتعالى بلحظات، الله يحفظنا وإياكم، يبدو هنالك مشكلة بالإذاعة. طيب، أقول كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي بتيسير الله سبحانه وتعالى عن بعض أنواع العبادة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى ضمن هذه الرسالة القيمة، وبقي، وطبعا كنا قد تكلمنا على سبيل الإجمال، وبقي أن نعلق هنا على ما لم نعلق عليه في الدرس الماضي، يعني بذلك الذبح والنذر على سبيل الإجمال، ثم نذكر شيئا من التعليق خلال ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله من أدلة هذه العبادات. فنقول بعون الله سبحانه وتعالى وحده، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع العبادة إلى أن قال والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. فنقول إن الذبح ومن أعظم العبادات التي يتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، وقد ورد في فضله شيء من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. قال: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدم في أو خلال ذبح خلال ذبح الهدايا. وقد ورد في ذلك قوله سبحانه وتعالى، وسيذكره المصنف رحمه الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتخصيص ذكر النسك هنا، والنسك هنا في هذه الآية المراد به الذبح، وتخصيصه بالذكر هو بيان لعظم شأن هذه العبادة وهذه القربة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وبعض أهل العلم يفاضل بين بين الزكاة وبين الذبح لله عز وجل، في أيهما أفضل من العبادات المالية؟ وهذه المفاضلة من جهة أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وأما الذبح يجتمع فيه أن هذا الحيوان الذي يتقرب به هو من الأموال المحبوبة، هو من الأموال المحبوبة إلى نفوس أصحابها، فكان الإنسان يذبح هذا الحيوان ويقتله قربة إلى الله عز وجل على النحو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستشعرا بذلك الإيمان الذي يحصل في قلبه من هذا الفضل وهذا الخير الذي يحصل. لكن شوفون مشكلة طيب نقول فيجتمع في الذبح لله عز وجل من الخير العظيم بهذا الإيمان الذي يحصل في قلب المتقرب إلى الله عز وجل بهذا الحيوان المذبوح، وذلك أن حسن الظن بالله عز وجل يستوجب أن يعوض العبد بخير من ذلك، وهذا يحصل لمن وقر في قلبه عظم شأن هذه القربة وهذه العبادة لله عز وجل. ثم ذكر النذر وقال والنذر، ونقول إن النذر أيضا من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فدل ذلك على أن النذر من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد ذكر إن شاء الله لذلك، وأما التفصيل فنؤخره إن شاء الله إلى كتاب التوحيد، التفصيل في الذبح والتفصيل في النذر ومتى يكون قربة ومتى يكون متى يكون معصية، إن شاء الله لعلنا نذكر ذلك لاحقا إن شاء الله في كتاب التوحيد. و هذه العبادات أقول هذه العبادات سوف نذكر إن شاء الله في هذا اليوم وفي خلال هذا الدرس شيئا من الأثر الذي يجب أن يحصل في قلب العبد، سوف نذكر شيئا من الأثر الذي يجب أن يحصل في قلب العبد، وشيئا من الثمار التي يجب أن تتحصل له بصرف هذه العبادات لربه عز وجل. ونحن قد قلنا سابقا أن كل علم لا يورث عملا، أقول قد قلنا سابقا أن كل علم لا يورث عملا، فهو علم مدخول في نيته أو في نية صاحبه. كل علم لا يورث عملا فهو علم مدخول في نية صاحبه، معاقب عليها، معاقب عليها وعلى ما تعلمه من العلم لتركه العمل به. ونحن قد قلنا إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، قلنا إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن المتقرر عند أهل الإيمان وأرباب الإيمان أن كمال العبودية لله عز وجل، أن كمال العبودية لله عز وجل هو في تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه أن أعظم العبودية لله سبحانه وتعالى هي التي تثمر حسن العلاقة بين الرب سبحانه وتعالى وبين العبد، وهي التي تتحصل بعبودية القلب لله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الأثر عن بكر المزني رحمه الله أنه قال: ما سبقهم أبو بكر، يعني ما سبق الصحابة، قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره، ولكن بشيء وقر في صدره. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: إن الإيمان ليس بالتحلي، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، قال: إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولما سئلت فاطمة بنت عبد الملك عليها رحمة الله تعالى عن زوجها عمر بن عبد العزيز وعن عمله بعد وفاته، قالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، قالت: لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف. ولذلك كان الناظر في العبادات القلبية يجد أن فيها من أسرار العبودية لله عز وجل ما يكون أعظم من العبادات التي تكون بالجوارح. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن المراد بذلك أن المراقبة لله عز وجل، مراقبة العبد لله عز وجل في أعماله الظاهرة والباطنة، هي من أعظم أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي التي تورث كمال المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وتورث العبد كمال الخضوع والخشوع لله الرحمن الرحيم. ولذلك كان من أعظم أسباب الوحشة التي تحصل في قلوب كثير من الناس، أقول من أسباب الوحشة التي تحصل في قلوب كثير من الناس والتي يكون من ثمارها عدم التلذذ بالعبادة، أقول إن من أسباب الوحشة التي تحصل في قلوب كثير من الناس والتي تكون من ثمارها عدم التلذذ بالعبادة وفقد حلاوة الإيمان وفقد الأنس بالله سبحانه وتعالى والاغترار بالعمل على قلته. كان من أعظم هذه الأسباب إهمال النظر إلى أعمال القلوب، ثم ما تورثه وما يظهر من مقتضيات هذه الأعمال على الجوارح. ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولذلك كان فضل العبادة التي يكون فيها حضور القلب شيئا، كان فضل هذه العبادة فيه من الخير والعظم ومن الأجر ما لا يكون في العبادة التي يكون فيها الغفلة من العبد. بل صار كثير من الذين ينتسبون إلى طلب العلم، أقول صار كثير من الذين ينتسبون إلى طلب العلم في صدورهم من الوحشة ما لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، وذلك لاهتمامهم بتحصيل العلم دون اهتمامهم بثمرة العلم وهي عمل القلب وعمل الجوارح. بل إن من العجب أن كثيرا من طلبة العلم يرون أن الاشتغال بأعمال القلوب وفقه القلوب يرون أن ذلك من طرق أهل التصوف، وأن ذلك ليس من طرق أهل العلم بالله وبما جاء من عند الله، وأن ذلك ليس موروثا عن سلف هذه الأمة. ولعل هذا من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا أعظم الناس عناية بفقه أعمال القلوب وحرصا على هذا الأثر الذي يتحصل للقلب وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم العلم هو العلم الذي يكون موروثا من الكتاب والسنة ويورث تحرك القلب إلى الله عز وجل، ويثمر ذلك تحرك الجوارح لله سبحانه وتعالى. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن لب التوحيد وعصارته تكمن في تحرك القلب لله عز وجل مع ما يظهر على الجوارح من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. ومن صرف نظره إلى جوارحه دون النظر إلى قلبه فهو في غفلة عظيمة وفي شر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، أي على هذه العبادات التي سبق ذكرها، قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد ذكرنا أن المساجد منهم من عرفها بأنها أعضاء السجود، ومنهم من عرفها بأنها هي الأماكن التي هيئت للعبادة، وسواء كان معناها أعضاء السجود أو كان معناها الأماكن التي هيئت للعبادة فإن ذلك كله لله عز وجل، فإن ذلك كله لله عز وجل الذي قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. واستدل لذلك بقوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله هنا: ومن يدعو، أي من يدعو دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ومن يدعو دعاء عبادة أو دعاء مسألة مع الله إلها آخر. فمن يدعو، سواء كان هذا الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إذا دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به، ولا شك أن كل إله آخر ليس له برهان، ليس له برهان، فلا يستطيع أحد أن يأتي ببرهان على أنه يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى يستحق العبودية والذل والخضوع له سبحانه، يستحق الخضوع والذل له دون الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر هنا أقول مما يذكر هنا أن هذه العبودية، أقول مما يذكر هنا أن هذه العبودية التي تحصلت لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى هي عبودية تحصلت بمحبة وذل وتعظيم، هي عبودية تحصلت بمحبة وذل وتعظيم. وأهل التوحيد إنما يحبون كمال الحب ربهم سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الذين يحبون غير الله. أقول قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الذين يحبون غير الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان وأهل التوحيد هم أهل الحب لله سبحانه وتعالى، وهم أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بعكس أهل الشرك والكفر فإنهم لا يعلمون من معاني المحبة لله عز وجل ما يعلمه أهل التوحيد وأهل السنة وأتباع السلف الصالح. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. أقول يقول المصنف: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه قد دل عليه حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث الأول الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي، والحديث ضعيف لا يصح، والحديث الصحيح هو قوله: الدعاء هو العبادة. الحديث أخرجه أبو داود، وهو حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فالدعاء هو العبادة. وهذا الحديث أي حديث الدعاء هو العبادة هو الدليل على أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أقول حديث الدعاء هو العبادة هو الدليل على أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، فإنه قال: الدعاء هو العبادة. فالعبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة، وذلك ما يدل على ما ذكرناه من التقسيم إلى هذين القسمين، أعني دعاء العبادة ودعاء المسألة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من الأدلة التي ذكرها على أن الدعاء عبادة من العبادات، وذلك بأمره سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أعطيكم ما تسألوني إياه وأستجيب لدعائكم. وأهل التوحيد قد علموا معاني هذه الآيات العظيمة، وعلموا أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب لسؤالهم، فأفردوه سبحانه وتعالى بالدعاء. وأما من تشتتت بهم الآلهة فإنهم يدعون مقبورا أو يدعون وثنا أو يدعون شجرة أو حجرا أو يدعون حيوانا أو يدعون خلقا من خلق الله عز وجل. وأما أهل التوحيد فقد تعلقت قلوبهم برب الخلق سبحانه وتعالى، الذين علموا أنه قد قال: ادعوني أستجب لكم. ولذلك قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لما ذكر الدعاء قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. قال: سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين مذلولين مهانين، وهم قد اجتمع فيهم الذل والمهانة لصرفهم ما يستحقه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أحجار وأشجار ومخلوقات لا تغني عنهم شيئا من الله عز وجل، ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا، كما قد صرح بذلك الكتاب العزيز. فأهل التوحيد هم أهل الله سبحانه وتعالى، وهم أهل العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم سرد المصنف رحمه الله العبادات، وذكر لهذه العبادات بعض الأدلة، فابتدأ بالخوف وقال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فجعل سبحانه وتعالى أن من شروط الإيمان بالله سبحانه الخوف من الرب سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من غيره سبحانه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الخوف يكون منه خوف عبادة، ويكون منه خوف جبلي فطري. فالمقصود به هنا الخوف الذي يتعبد به، فخوف العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما الخوف من المخلوقات كالخوف من الأسد ومن الحيوان المفترس، والخوف مما يحذره الإنسان كالخوف من الشياطين أو نحو ذلك، فهذا إن كان طبعا، وإن كان هذا خوفا فطريا ليس خوف عبادة، فهذا لا شيء فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستعيذ من شر الشياطين، فقد قال سبحانه: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فهذا الخوف هو الخوف الفطري، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالله سبحانه وتعالى، بل نقول والحق أن يقال لا يطلق عليه صلى الله عليه وسلم الخوف من الجن والشياطين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من الشياطين ومن شرهم، فهم قد يصيبون ما يصاب أو يصيبونه ما يصيبونه بما قد يصاب به عامة الخلق والبشر، ولكن ربه سبحانه وتعالى قد عصمه من شرهم، كما في ليلة الجن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكرنا أن الخوف الخوف منه محمود ومنه مذموم. فالخوف المحمود هو الذي يبعد العبد عن معصية الله عز وجل، وأما المذموم فهو الذي يقنط من الله عز وجل. فقد يخاف العبد ربه سبحانه خوفا يبعده عن رجاء رحمته سبحانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الرجاء، وقال سبحانه وتعالى، وقال المصنف قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. وقد اختار المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة التي فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام الرجاء، فقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم، فأنا مثلي ومثلكم واحد. فيا من تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه كما ترجو ربك سبحانه وتعالى، إن الله قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فقال له: قل يا محمد للناس أجمعين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. فذكر الرجاء سبحانه وتعالى بعد ذكره لتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا مما يذكر في قوله سبحانه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن قوله أحدا هي نكرة، وجاءت هذه النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، جاءت هذه النكرة في سياق النهي في قوله ولا يشرك، فنهى ربنا سبحانه وتعالى من أراد لقاء ربه ورجى لقاء ربه، نهاه أن يشرك بربه أحدا. وإذا جاءت النكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أحد كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الصالحين أو عبدا من عباد الله أو خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى من الأحجار والأشجار ومن المقبورين ونحو ذلك، وإن كانوا من الأولياء والصالحين. وهنا مما ينبه عليه العلاقة التي تكون عند أهل التوحيد بين الرجاء والخوف، فإن أهل توحيد الله سبحانه وتعالى يجمعون بين الرجاء والخوف فإن العبودية لله عز وجل مقامها على ثلاثة أركان الركن الأول وهو بمثابة الرأس من الجسد، وهو محبة الله عز وجل. والركن الثاني من أركان العبودية لله عز وجل الخوف من الله عز وجل. والركن الثالث من أركان العبودية هو الرجاء لله عز وجل، وأهل التوحيد يجمعون بين هذه الثلاث، فهم يحبون الله عز وجل المحبة الكاملة التي ينبغي أن لا تكون إلا لمثله التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له من المحبة التي لا تصرف لغيره سبحانه، وله من الخوف الذي لا يصرف لغيره سبحانه، وله من الرجاء الذي لا يصرف لغيره سبحانه عز وجل. وأهل التوحيد كما ذكرت يجمعون بين الرجاء والخوف، فهم يرجون ربهم سبحانه وتعالى في مقام الرجاء، ويخافون ربهم سبحانه وتعالى في مقام الخوف. فإذا دعت النفس إلى المعصية وإلى الهوى وإلى مخالفة شرع الله عز وجل قام داعي الخوف في قلوب المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، فذكرهم بعظم ربهم وببطشه سبحانه وتعالى وقوته وقدرته عليهم، فقام في قلوبهم من مقام الخوف من ربهم سبحانه وتعالى ما يوجب لهم ترك الهوى وترك المعصية وترك غلبة الشهوة على شرع الله عز وجل، فقدموا مراد الله سبحانه وتعالى على مراد أنفسهم وأما في مقام الرجاء فإنهم يرجون من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى وأهل سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الرجاء يجعل في قلب المؤمن الموحد حسن ظن بربه سبحانه وتعالى. فإذا عمل العمل وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى فإنه يحسن الظن بربه سبحانه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا العمل وأنه سبحانه وتعالى مطلع على هذا العمل وسوف يجازيه عليه إن أخلص فيه، فهو يرجو من ربه سبحانه. فاطلاعه ليس على عمله، وإنما اطلاعه على حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن يقبل شيئا من عمله وأن لا يرده خائبا وأن لا يرده خاسرا. فالله سبحانه وتعالى له كمال الظن، كمال حسن الظن به سبحانه، له كمال حسن الظن، وله سبحانه وتعالى كمال الخوف، له سبحانه وتعالى كمال الخوف. وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوكل، قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهنا سبحانه وتعالى قال: وعلى الله فتوكلوا، فأمر بالتوكل على الله عز وجل. ونحن قد ذكرنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب وترك الاعتماد عليها. قلنا أن التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب وترك الاعتماد عليها، فلا يعتمد إلا على الله عز وجل. وذكرنا شيئا من التقسيم في الدرس الماضي. وهذا التوكل الذي يكون لله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى هو شرط من شروط الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإنه قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمعنى ذلك أن التوكل هو من أخلاق أهل الإيمان ومن صفات أهل الإيمان وأهل التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو أقول هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وأعني بهذه العبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا المقام هو مقام عظيم، هو مقام عظيم لا يعلم حقيقته إلا من ذاق طعم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فهو سبحانه يكفيه سبحانه هم الدنيا وهم الآخرة، وما أراده من الدنيا وما أراده من الآخرة. وقد صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من كانت الدنيا همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، قال صلى الله عليه وسلم المعذرة، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا يكون لأهل التوحيد لله سبحانه وتعالى، فهم الذين يعلمون هذه المقامات، وهم الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى حسبهم. وقد قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، في غزوة الأحزاب قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هؤلاء هم أهل التوحيد الذين يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجوه غيره عز وجل. والتوكل من العبادات العظيمة التي لا يعلم قدرها ومقامها كما أسلفت وكما ذكرت إلا من ذاق طعم التوحيد وعلم مقام التوحيد في القلوب. فإن التوكل يكفي العبد من كل ما قد يظن به شرا في أمور من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فإن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هو فيه كمال العبودية لله عز وجل. ومن اعتمد على الله وأقول ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى فماذا يخاف بعد ذلك؟ وقد اعتمد على ربه سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء والذي يملك ما يكون من المخلوقات في السماء وفي الأرض. فسبحانه وتعالى يكفي عبده كل ما أهمه من هموم الدنيا وهموم الآخرة ويجمع عليه شمله ويجمع عليه ذلك الغنى ويجعله في قلبه ويجعل له من المقامات العظيمة ومن الدرجات العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الرغبة والرهبة والخشوع فقال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأهل التوحيد يرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى ويرهبون من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه سبحانه وتعالى يرجون ويرغبون فضل الله سبحانه وتعالى ويرغبون فيما عنده سبحانه وتعالى. وأما في مقام الرهبة فإنهم يرهبون من الله سبحانه وتعالى ويرهبون من عقاب الله سبحانه وتعالى. وأما الخشوع وهو كما ذكرنا سكون القلب مع الذل لله عز وجل وهو الذي يتحصل للعبد في قلبه ويتحصل له في جوارحه. فهذا مما يتحصل للقلب أقول هذا مما يتحصل للقلب من ثمار التوحيد من توحيد الله عز وجل. فإن القلب إذا حصل له من ثمار التوحيد ما يحصل لأهل التوحيد فإنه يكمل به خشوعه لله عز وجل فيسكن قلبه لله وتسكن جوارحه لله. وأصل الخشوع يكون في القلب وتظهر ثماره على الجوارح فلذلك كان أهل الخشوع لله عز وجل هم أكمل الناس عبودية له. أقول أهل الخشوع هم أكمل الناس عبودية لله عز وجل. فهم يرغبون فيما عند الله ويرهبون من عذاب الله ويخشون الله سبحانه وتعالى ويخشعون لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف إذا حضرت الصلاة تغير لونه فيسأل عن ذلك فيقول هذا مقام الوقوف بين يدي الله عز وجل أو عبارة نحو ذلك. فمن أحسن في هذه الدنيا رغبة ورهبة وخشوعا لله عز وجل فمن أحسن في ذلك فإنه بحول الله عز وجل يكون له من فضل الله سبحانه وتعالى في الآخرة ما يكون من الفضل الذي لا ينال إلا بأمثال هذه العبادات العظيمة. واستدل لذلك رحمه الله بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه الآية في زكريا عليه الصلاة والسلام أو في الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء على خلاف بين المفسرين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهنا قوله يدعوننا أي يدعوننا دعاء عبادة ودعاء مسألة. هم يدعون رغبا ويدعون رهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا من مما يتحصل كما ذكرت لأهل التوحيد. وأما أهل التصوف وغلاة أهل البدع فإنهم يقولون نحن نعبد الله عز وجل محبة له، لا نعبده رغبة ولا رهبة، وهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كان الأنبياء يعبدون الله ويدعونه رغبا ورهبا وكانوا خاشعين لله عز وجل، فكيف بمن دون الأنبياء؟ فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ ثم قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم، قال: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، كما الآية وتمام الآية: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء الذين استكملوا التوحيد لله عز وجل، هؤلاء الذين استكملوا التوحيد لله عز وجل علموا أن الذي يخشى هو الرب سبحانه وتعالى. ونحن قد ذكرنا أن الخشية هي التي تكون مقرونة بعلم بالمخشي منه. أقول ذكرنا أن الخشية هي التي تكون مقرونة بالعلم بالمخشي منه. فإذا قيل إن هذا إنسان يخشى الله، أي يخاف الله سبحانه وتعالى مع العلم به سبحانه وتعالى. ولذلك كان العلماء هم أخشى الناس لله، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم قد تحقق له من كمال الخشية لله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحصل له من كمال الخشية لله عز وجل ما لم يتحصل لغيره، وذلك لكمال معرفته بالله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة كما ذكرنا هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الإنابة التي تتحصل، ولو تلاحظون أن العبادات التي تكلمنا عنها إلى الآن كلها عبادات قلبية، تتحصل ثمارها على الجوارح. فهذه العبادات كلها عبادات قلبية فتظهر ثمارها على الجوارح. أقول الإنابة ذكرنا أنها هي التي تقوم في قلب الموحد لله سبحانه وتعالى، فيكون قلبه متعلقا بباريه سبحانه وتعالى ومتعلقا بربه سبحانه، فيكون قلبه معلقا بربه سبحانه رجاعا إليه، أوابا إليه، يرجع إليه سبحانه وتعالى. والإنابة تكون أعظم وأعلى من التوبة، لأن التوبة نحن ذكرنا ذلك فيما أذكر في الدرس الماضي أن الإنابة هي مقام أكمل من مقام التوبة، فإن الإنابة بمعنى الاستمرار، فيكون فيها استمرار على التوبة. ولو تحصل للعبد أحيانا شيء من المعاصي لكن القلب يكون دائما راجعا إلى ربه سبحانه في كل حال وفي كل مقام. وذكر قوله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ذكر قوله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل الاستعانة، وقال: الاستعانة قوله تعالى، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، ذكرنا أولا أن الاستعانة هي من العون، والمراد بذلك طلب العون، والمراد بذلك طلب العون. إذا جاءت السين والتاء في الكلمة يراد بها الطلب، فالاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى إذا كانت عبادة، أو من المخلوقين إذا كانت على سبيل المباح أو على ما يكون مباحا. وهذه الآية التي ذكرها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر الاستعانة وجعلها بعد حرف العطف في قوله وإياك نستعين. والاستعانة عبادة من العبادات، فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وانظر إلى هذه الثمرة يا طالب العلم، لأن هذه الثمرة التي تستفاد من هذه الآية، أقول هذه الثمرة التي تستفاد من هذه الآية هي من أعظم الثمار التي تتحصل لأهل التوحيد، وخصوصا لأهل طلب العلم أو لأهل العلم وطلاب العلم. قوله إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة عبادة، ومع ذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت يا عبد الله لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بالاستعانة بالله عز وجل، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله العظيم الجليل سبحانه وتعالى، فتذكر أنك لا تعبد الله إلا وأنت مستعين بالله عز وجل. تذكر ذلك يا طالب العلم، فيا من تطلب العلم الشرعي، اعلم أنك لا توفق إلى العلم الشرعي وإلى الصواب في العلم الشرعي والصواب في ما حكم به رب العزة تبارك وتعالى إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فتحقق في نفسك إياك نعبد في أن العلم من العبادات، وتحقق في نفسك وإياك نستعين. ولا تكن كما كان قارون حين قال إنما أوتيته على علم عندي، أي وأنا مستحق له، فلست بمستحق لشيء إلا أن يعطيك ربك سبحانه وتعالى ويتفضل عليك، فأخبت لربك واخضع له، واعلم أنه سبحانه وتعالى يتفضل على عباده من فضائله العظيمة ومن خيراته العظيمة مما لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هاتف دقيقة أقول ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد الاستعانة ذكر الاستعاذة ذكر المصنف رحمه الله بعد الاستعانة الاستعاذة، فقال رحمه الله تعالى ودليل الاستعاذة، قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل، وهذا في وصيته صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا العظيمة، وهي الوصايا التي تتضمن لب التوحيد في الوصية العظيمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. وفيه قال وإذا استعنت فاستعن بالله، فاجعل استعانتك بالله وكمال الاستعانة بالله. وذكرنا نحن سابقا أن الاستعانة إذا كانت من العبد إلى مخلوق حي قادر حاضر فإنها لا بأس فيها، وإذا كانت إذا اختل شرط من ذلك فإنها تكون شرطا، وذكرنا ويراجع الكلام في ذلك. ثم ذكر لعل الوقت انتهى معنا، ننتهي إن شاء الله من هذا الأصل، بقيت معنا الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، ننتهي إن شاء الله منها. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الليل، هو الليل، وقيل الحب على خلاف بين المفسرين. وقل أعوذ برب الناس، ذكر هذا الدليل على هذه المسألة. وإما ينبه عليه، وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي، أن الاستعانة تكون قبل وقوع الاستعاذة، المعذرة، أن الاستعاذة تكون قبل وقوع الشر، الاستعاذة تكون قبل وقوع الشر. وأما الاستغاثة التي سوف نذكرها هي التي تكون بعد وقوع الشر، وذكرنا أن الاستعاذة هي أصلها في القلب وتظهر في الجوارح، لأن المستعيذ بالله عز وجل هو لاجئ إلى الله عز وجل، فهو بقلبه لاجئ إلى الله عز وجل قبل أن يكون لاجئا إليه بجوارحه. فلذلك كانت الاستعاذة أصلها في القلب. وأما الاستغاثة وذكر دليلها في قوله: ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة تكون بعد حصول الشر والبلية، والاستغاثة أصلها يكون في باللسان، وأصل الاستغاثة يكون باللسان مع وجود مقتضاه في القلب، ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل الذبح، فقال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. هنا ذكر المصنف دليل الذبح، فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكر الصلاة وذكر النسك، والنسك هنا هو الذبح، فكله لله رب العالمين، وهذه الآية تبين كيف هو حال أهل التوحيد لله عز وجل، فإنهم يجعلون الصلاة لله سبحانه وتعالى، ويجعلون النسك لله سبحانه وتعالى، ويجعلون المحيا والممات لله سبحانه وتعالى، فهذه الآية من نظر إلى ما فيها من المعاني العظيمة، وخصوصا في قوله سبحانه: ومحياي ومماتي، إن هذه الآية قد بينت أن من كمال توحيد الله عز وجل أن يجعل العبد حياته لله، وأن يجعل موته لله، فهو كله لله حتى في الأعمال المباحة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: هو يأتي أحدنا شهوته، البضع مراد به هنا الجماع، جماع الزوجة، فقالوا: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكذلك لو جعلها في حلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكمال التوحيد أن تجعل يا عبد الله جميع حياتك لله عز وجل. وهذا أنا أتكلم هنا عن مقام أولياء الله سبحانه وتعالى، وأتكلم هنا عن مقام الذين سبقوا بالحسنى ولا أتكلم عن مقام عامة الناس، فإن هذا المقام لا يتحصل لكل أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا المقام. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الذابح لغير الله. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل في الذبح كما ذكرت في كتاب التوحيد إن شاء الله. وأخيرا ذكر دليل النذر فقال: قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو من العبادات التي أخل بها كثير ممن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، وخصوصا من يطوف بالأضرحة ويتوسل ويتقرب إلى الأولياء والصالحين فينذر لهم، فيقول مثلا: علي نذر لفلان، يعني به الولي، أن أفعل كذا. ويتقدم أيضا ببعض النذور والقرابين فيذبح شيئا من الشياه أو نحو ذلك، فيجمع بين النذر لغير الله وبين الذبح لغير الله عياذا بالله عز وجل. والنذر عبادة من العبادات، من صرفها لغير الله فهو واقع في الشرك عياذا بالله عز وجل. قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأهل التوحيد هم الذين يخافون شر هذا اليوم، وهذا يؤكد ما قلناه في قول في الرهبة، ما ذكرناه في الرهبة، فإن أهل التوحيد يرهبون من الله ومما عند الله. وهنا قد قال: يخافون يوما، ولم يقل يخافون الله، قالوا: يخافون يوما كان شره مستطيرا. فهم يخافون الله عز وجل ويخافون عقابه سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا اليوم شيء من وقت الدرس الثاني، لكن لا أدري هل يكفينا الوقت. طيب، نأخذ الأسئلة، لأننا اليوم إن شاء الله نأخذ الأسئلة ونكتفي بالأسئلة إن شاء الله. نأخذ الأسئلة ونكتفي بالأسئلة قرب وقت الصلاة عند الإخوة. طيب، بسم الله. الأسئلة، طيب، هذا السؤال الأول. الأخ يقول: السلام عليكم، كيف نرد على من يقول إنه لا يجوز التكلم في أهل البدع مثل الهالك ابن لادن وقولهم أن الواجب الترحم عليهم فقط وعدم ذكر شرهم والتحذير منهم وجزاكم الله خيرا؟ أقول: أما الرد على أهل البدع فكما ذكرنا في درس ماض أن الرد على أهل البدع هو مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نقول إن ترك الكلام في أهل البدع ليس من دين الله عز وجل، فنحن نطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله عز وجل، فيكون كل من أفسد في دين الله عز وجل فإننا لا نتكلم فيه. هذا من باب أولى، كل من أفسد في دين الله فإننا لا نتكلم فيه، هذا الذي يكون وهذا الذي يلزم. فاليهود قاتلهم الله يفسدون دين الله عز وجل ويحرفون كتاب، وأرادوا تحريف كتاب الله عز وجل، وأرادوا الطعن في كتاب الله عز وجل، وكذا النصارى. فكل محرف ومخرف يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتكلم عليه، ونترك الناس، كل من أراد أن يحرف شيئا في كتاب الله نتركهم يحرفون كما شاءوا. هذا ليس من دين الله عز وجل، معاذ الله أن يكون دين الله عز وجل هكذا. والذين لا يتكلمون في أهل البدع، أقول إن الذين لا يتكلمون في أهل البدع ويرغبون عن الكلام فيهم وليس في الكلام فيهم، الذين يقولون لا تتكلموا في أهل البدع، هؤلاء عندهم نقص في التوحيد وعندهم نقص في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي محبتهم لله وفي محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرضى بكل تحريف يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل انتقاص يكون في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل زيادة يزاد بها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا استدراك على الله ولا استدراك على ما جاء من عند الله عز وجل، فهو العليم الحكيم. ومن قال بذلك فإنه عنده أيضا نقص في الإيمان بصفة الحكمة لله عز وجل وفي صفة العلم لله عز وجل. فالبدعة من كان عنده شيء من البدع فإنه يسوق نفسه إلى الإخلال باعتقاده، يسوق نفسه إلى الإخلال بالاعتقاد. فإن أهل التوحيد وأهل الإيمان بالله وبصفات الله لما علموا أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم قالوا إن الشرع قد جاء من عند الله وكمل من عند الله عز وجل الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمال الشرع لله عز وجل يقتضي من العبد كمال العبودية لله عز وجل والتعبد لله عز وجل بهذا الشرع الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بهذا الشرع. وأما ابن لادن فالكلام من أهل العلم فيه كثير، وهو من أذناب الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لهؤلاء الذين يقولون لا نتكلم في أمثال هؤلاء، نقول لهم تعالوا ردوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كي لا نرد على أمثال هؤلاء الخوارج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج هم كلاب أهل النار، وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ينهى فيها عليه الصلاة والسلام عن مذاهب الخوارج وعن طرائق الخوارج، وقد ذمهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي أمامة في الترمذي وغيره أنه قال في قال يقول الراوي وهو أبو غالب يقول وقفت على 70 من الخوارج قال جاء بهم لكي تضرب أعناقهم، قال فمر بي أبو أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة الباهلي، قال فمر بي أبو أمامة رضي الله عنه وأسوق الحديث بالمعنى فقال سبحان الله ما يصنع الشيطان بابن آدم، قال سبحان الله ما يصنع الشيطان بابن آدم، كلاب جهنم كلاب جهنم كلاب جهنم، يقول عليه رحمة الله تعالى ورضي الله عنه يقول كلاب جهنم كلاب جهنم كلاب جهنم، شر قتلى تحت أديم السماء شر قتلى تحت أديم السماء، وقال وخير الناس من قتلهم أو قتلوه، قال خير الناس من قتلهم أو قتلوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فقال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال يمرقون من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قال وقال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود، قال ومن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا، هؤلاء مفسدون يفسدون دين الإسلام يفسدون على أهل الإسلام يفسدون على أهل بل أفسدوا حتى على أهل الاتباع وأهل السنة، فصاروا يوصمون بالإرهاب عياذا بالله عز وجل. وهم بحمد الله عز وجل قد ظهر وفي خصوصا في الفتن الأخيرة هذه اللي حصلت في هذه الدول قد حصل وظهر الحمد لله ثبات أهل السنة وثبات أتباع السلف الصالح ثباتهم في هذه الفتن، فبحمد الله عز وجل اتفقت كلمتهم في مشارق الأرض وفي مغاربها اتفقوا على كلمة سواء والفضل لله عز وجل. وهذا متوارث في عقائد أهل السنة أن عقيدة أهل السنة هي عقيدة ثبات واستقرار، وأما أهل البدع وأهل التلون فإنهم يتقلبون ويتلونون. في الأمس كان بعضهم يثني على بعض هذه الرؤوس التي سقطت من رؤوس الدول، واليوم بعد أن سقطوا أصبح يذكر شيئا من مساوئهم، هؤلاء أهل البدع. أما أهل السنة وبحمد الله عز وجل فهم أهل اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الخروج على ولي أمر المسلمين، ويرون أن ذلك منوط بالعلماء الربانيين هذه الأحكام العامة، وهي أحكام بحمد الله عز وجل قد صدرت عامة الأحكام من علماء أهل السنة وأهل والعلماء السلفيين بفضل الله سبحانه وتعالى، كلمة سواء بتحريم الخروج على ولاة الأمور كما نص على ذلك الشرع الحنيف. وبحمد الله عز وجل يعني هذه الفتن ظاهرة وواضحة لأتباع السلف الصالح، وهي خفية على غيرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن. وهنا سؤال آخر يقول السائل، هنا يقول السائل في هذا السؤال: إذا بدأت في الدراسة وطلب العلم والاستماع للدرس، هل يجب علي أن أرتدي الحجاب الشرعي أم لا؟ طيب، هذه أخت تقول: إذا بدأت في الدراسة وفي طلب العلم والاستماع للدرس، هل يجب علي أن أرتدي الحجاب الشرعي أم لا؟ أقول أختي الموفقة بارك الله فيك، أنت الآن تسألين وقد يسر الله سبحانه وتعالى لك حضور هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل حضورك خالصا لوجهه الكريم، ويرزقك الحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله عز وجل. ونحن نعلم ما كان فيه ما كان عليه الحال في عند إخواننا في هذه البلاد، يعني بلاد تونس، ما كانوا عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم كل شر وكل بلية. لكن فيما مما ينبه عليه في هذا المقام أقول: يا أختي بارك الله فيك، نحن قد تكلمنا الآن في هذا الدرس، تكلمنا على العبودية لله عز وجل. العبودية لله عز وجل تكون في كل الدين، لا أختار من الدين ما يوافق هواي، وأترك من الدين ما يخالف الهوى. فأكملي اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبسي هذا الحجاب الشرعي طاعة لله عز وجل أولا، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم سترة لنفسك بارك الله فيك. فأنت إن شاء الله نحسبك إن شاء الله بسؤالك هذا وبحرصك هذا أنك إن شاء الله لعلك تتفكرين إن شاء الله في قوله سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، وفي بعض الآيات التي وردت في الترغيب فيما عند الله عز وجل والخوف من الله عز وجل ومن عقابه. فيا أختي الكريمة، عليك بالحجاب الشرعي، وهذا أنت تسمينه شرعي، وسألت عن الحجاب الشرعي، فهو شرعي وهو من الشرع، فعليك بالحجاب بارك الله فيك، وهذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاختيار، وافعل ذلك طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يرفع قدرك ومقامك ويعلي شأنك ويحفظك إن شاء الله من كل سوء ومكروه. وإن كنت قد تواجهين بعض المصاعب وبعض المتاعب بحكم الوضع الذي كان عليه البلد، فأقول: يا أختي اصبري واحتسبي، وتذكري أن الله سبحانه وتعالى قد قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا الله سبحانه وتعالى قد جعل العقبة لأهل التقوى، فقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. ستكون إن شاء الله لك من العقبة ومن الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأبشري يا أختي بالخير، وعليك إن شاء الله بالستر والعفاف والحجاب. أسأل الله سبحانه أن يعصمنا وإياك وأهالينا وذرارينا والسامعين أجمعين. طيب، تسأل تقول: عندنا إمام جمعية يبدو أنه جاهل ويتكلم عن جهل، يقول للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 سنة يثبت للناس وجود الله ويثني. طيب، وقال يوما للناس: إن من صلى من يصلي ثم يخرج ولا ينتهي عن الغش في البيع والمعاملات فإن صلاته باطلة، وهو يتعب نفسه بلا جدوى ويحتج بحديث لا يصح. أقول يعني لا شك هذا من الجهل، وأنت قد سألتي أنه جاهل، هذا الرجل جاهل، جاهل بدين الله سبحانه وتعالى، جاهل بشرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة لا يثبت الناس أو لا يثبت للناس وجود الله عز وجل. المشركون كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى موجود، عندهم توحيد الربوبية، لكن لم يكن عندهم توحيد الألوهية. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن سألت المشركين من خلق السماوات والأرض قال لا يقولون الله، فسيجيب المشركين يقولون الله سبحانه وتعالى. وقد كانوا المشركون كانوا عندما كانوا يطوفون بالكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطوفون عرايا ويقولون وهم يطوفون بالبيت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وحديث في ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون هذا، أو القصة ثابت عن هؤلاء أنهم كانوا يقولون هذا، فهم كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى التوحيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن قوله إن من يغش وكذا فهو يتعب نفسه وصلاة باطلة، فهذا من الجهل بدين الله. وأنا أخشى أن يكون هذا الرجل عنده شيء من الانحراف العقدي الذي يبني عليه هذه المسائل. فهناك من يكفر بالمعصية فيقول إن مثلا من عنده شيء من المعاصي قد يكفر، ألا ما أدري، لا أحكم على هذا الرجل، لكن أخشى أن يكون شيء من ذلك. طيب السؤال أيضا، قد أصبح في بلدنا اليوم تونس هنالك إمكانية للاتصال بالمرشد الديني الذي يتبع الوزارة لإرسال مطلب عزل الإمام الذي لا يعجب الناس، فليجوز استغلال هذا للتخلص من هذا الرجل ووضع من هو خير منه؟ نعم لا شك، مثل هذا يعني إن كان من هو خير منه وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الناس أن يعني يجب عليكم أن ترفع أمره إلى الوزارة. والأصل أصلا في أن يكون الإمام، الأصل أن يكون أعلم، كلما كان الإمام أعلم بشرع الله سبحانه وتعالى كلما كان خير للمأمومين وخير خير لنفسه قبل أن يكون خيرا لهم إن شاء الله. ينبغي أن يكون هذا الإمام على اتباع لسنة الله سبحانه وتعالى لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة ذكرنا ذلك. طيب هل يسمع الميت ويرد السلام على أهله إذا زاروه وألقوا عليه السلام؟ لا أقول لا يسمع، لا يسمع كما ثبت في القرآن، وما أنت بمسمع من في القبور كما قال سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. طيب وهل طبعا قد ورد في ذلك خلاف، لكن هذا الذي صح وهذا الذي ثبت، وفي ذلك تفصيل كثير في الكلام على حياة الأنبياء وفي الكلام على حياة غيرهم، في ذلك تفصيل يطول. لكن نقول الموتى لا يسمعون الدعاء، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لله ملائكة في الأرض سياحون يبلغون أو سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. هل يرى الربيع الملائكة؟ لا نعلم ذلك أصلا إن كان هنالك حديث فيجب أن يوقف عليه. هل يجوز قتل النمل؟ نقول لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل إلا إذا ثبت يعني تضرر الإنسان بوجود النمل، إذا ثبت هناك تضرر. ما حكم من لم يعمل عقيقة لأولاده؟ هل وجوبا ذبح شاتين للذكر؟ أقول على القول بوجوب العقيقة وهو أحوط، على القول بوجوب العقيقة وهو أحوط أن يعق الإنسان. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يعق عن أولاده هذا الأكمل والأفضل وخروج من الخلاف وهو أحوط. ونعم عن الذكر شاتين كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، شاتين مكافئتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز الصلاة بمسجد ليس فيه قبر ولكن يسمى بسيدي فلان، مع العلم أن هذا المسمى باسمه المسجد كما يقولون ولي من الأولياء ولديه ضريح يذهب إليه بعض الجهال للزيارة؟ الله المستعان. طبعا بالنسبة للتسمية أقول فلا يجوز أولا هذه التسمية، لا تجوز التسمية، خصوصا أنها تسمية ب يعني من يعبد من دون الله عز وجل، لتسمية باسم من يعبد من دون الله عز وجل. ولكن أما في حكم الصلاة فالله أعلم، يعني أنا أتوقف في ذلك، الله أعلم، ما الله أعلم، لا أعلم. إن شاء الله لعلي إن شاء الله أعرض السؤال على بعض المشايخ إن شاء الله من علمائنا ومشايخنا إن شاء الله، وإن شاء الله لعلي أحاول أن أتيكم إن شاء الله بجواب بعض المشايخ إن شاء الله من علمائنا إن شاء الله. طيب، حكم الشرع في من تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، امرأة منتقبة تكشف رجليها، الله المستعان. أقول لهذه الأخت، أقول لهذه الأخت ما قلته للأخت سابقا في لبس الحجاب الشرعي، أقول لها مثل ما قلت هنا. وأختي أقول لهذه الأخت، أقول بارك الله فيك، احرصي على الستر، احرصي يا أختي على الستر، احرصي على كمال التعبد لله عز وجل. والله ما جعل الحجاب إلا صونا لك وكرامة لك ورفعة لك، فاحرصي على الحجاب يا أختي. وأما حكم كشف الرجلين فقل حكم كشف الرجلين فلا يجوز، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فسألت عن النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألت عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني الثوب يغطي ظهور قدميها، فالمرأة ظهور قدميها عورة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن، فالرجل من مواضع الزينة، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا يجوز إظهار الزينة، لا يجوز إظهار الزينة ومواضع الزينة، لا يجوز إظهار الزينة ومواضع الزينة، والقدمين كانت من مواضع الزينة. طيب، الاستفادة من التأمين الإجباري، حكم الاستفادة من التأمين الإجباري الذي يعرفه أن عليه عامة العلماء والمشايخ، وفي ذلك فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أنه لا يستفاد من ذلك، أنه لا يستفاد من التأمين الإجباري. طيب، هل يجوز للمغتصبة أن تسقط جنينها؟ أقول لا يجوز، لا يجوز ولو كان ذلك عن طريق اغتصاب. وفيما أذكر الآن أن هنالك لجنة، أن هنالك فتوى للجنة الدائمة في هذه المسألة، لا يجوز إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال إلا أن ثبت بعض أهل العلم يترخص في أن ثبت أن في ذلك ضررا على الأم، ضرر محقق يؤدي إلى وفاتها، فيقولون نحافظ على الأصل ونهدر الفرع. هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ذكرنا أنه عق عليه الصلاة والسلام ورد عنه. طيب، الأخ يسأل يقول السلام عليكم، لدي مطعم وأشغل امرأة للتنظيف، هل علي إثم؟ بارك الله فيكم. أخي بارك الله فيك، إن كانت هذه المرأة تعمل بين النساء فلا بأس، إن كانت المرأة تعمل بين الرجال فلا يجوز، لا يجوز أن تعمل للتنظيف أو غير ذلك بين الرجال، لا يجوز بارك الله فيك، وينبغي عليك أن تحضر رجلا مكان هذه المرأة، والمرأة تعمل إن كان هذا المطعم في قسم النساء فتعمل في هذا القسم مع ارتداء الحجاب الشرعي، وإلا أيضا لو كانت لا ترتدي الحجاب الشرعي فهذه مخالفة إلى مخالفة أخرى. هل الرد على أهل الأدواء الأهواء، ما أدري هذا تبديعهم الظاهر، يدخل في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لا شك أنه يدخل في هذا، فيجب على الإنسان، الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، حافظ شرعه، ويجب على المؤمن أن يفعل ما يحافظ به على الدين، كل ما يحافظ به على الدين فهو يجب على المؤمن أن يفعله. رأي أهل العلم في الذي يترك كتب وشروح أهل العلم والعلماء الربانيين ويلجأ إلى كتب أهل البدع وتدبير ذلك أن شروحهم أيسر، هذا من الجهل والغرور، هذا من الجهل والغرور. فبإجماع أقول بإجماع من يعتد برأيه وبقوله وبعلمه لا يجوز الأخذ عن أهل البدع، لا يجوز الأخذ عن أهل البدع. ولكن كما ذكر، كنا في محاضرة للشيخ علي ناصر عليه حفظه الله تعالى قبل يومين، وتكلم عن سؤال مثل هذا السؤال حفظه الله تعالى الشيخ علي ناصر فقيه صلى الله سبحانه وتعالى يحفظه، فأجاب رحمه الله تعالى قال قال لا يجوز وذكر هذا الإجماع. وكذلك قال حفظه الله قال ولكن يجب التأكد أن الذي يقال عنه أنه مبتدع أنه من أهل البدع، لابد أن نتأكد أن هذا الرجل الذي يسمع يقرأ له ويستمع له أنه من أهل البدع. إن حكم عليه العلماء الربانيين أنه من أهل البدع فيجب ترك هذه الكتب والحذر من هذه الكتب عليه بكتب العلماء. وفي الحقيقة يعني كثير من الناس يحتاج إلى قراءة في كتب العقيدة وتعلم في كتب العقيدة ليعلم أن خطورة هذه المسائل، يعلم خطورة هذه المسائل. وكم من الناس سبحان الله الذين تأثروا وقالوا نحن لا نقرأ الحسن ونترك الرديء والسيء، فسبحان الله وبعد ذلك ما هم إلا يعني أيام وشهور حتى صاروا سبحان الله من المنظرين لهذه البدع. الله المستعان. والأخ يسأل عن أفضل شرح صوتي، أما أفضل فالله أعلم، لكتاب عمدة الأحكام قال لعلمائنا الأفاضل المناسب للمبتدئ، أما أفضل فالله أعلم. لا أعلم يعني ما هو أفضل شرح، هناك شروح من الشروح فيما أعلم شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وقد طبع هذا الشرح فرغ وطبع باسم تنبيه الأفهام، فلعلك إن شاء الله ترجع إلى شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. امرأة نذرت نذرا بالتكفل بنفقة أربعة حجيج ثم عجزت عن ذلك فماذا يجب عليها؟ يجب عليها كفارة النذر وهي كفارة الحلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة الحلف، وكما قال صلى الله عليه وسلم فيجب عليها كفارة الحلف إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. طيب الواجبات التي يفعلها النصراني عندما يدخل الإسلام، وهل يشترط عليه الختان أم لا؟ وهل يخرج الإنسان من دين الإسلام بلعنه للدين وإن كان متزوج له؟ الله المستعان، حول ولا قوة إلا بالله. طيب بالنسبة لما يجب عليه النصراني عندما يدخل الإسلام، أول ما يجب عليه طبعا ولا شك هو أن يتعلم حقيقة معنى لا إله إلا الله، هذا أول ما يجب عليه، ويبدأ بالتسلسل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في قوله صلى الله عليه وسلم فادعهم إلى التوحيد فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يوم في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي كان يعني تدل على وجوب التسلسل في في في في في الواجبات. وطبعا الذي يجب عليه على من دخل في دين الإسلام أن يتعلم واجب كل وقت، فيتعلم واجب كل وقت حضرة الصلاة، يتعلم الصلاة وصفة الصلاة ووضوءها وإلى آخره. عنده شيء من المال يجب عليه يتعلم الزكاة، إن عنده شيء من يعني يتعلم واجب الوقت الذي هو فيه أولا بأول ولا يؤخره، مع وجوب تعلم ما يصح به إيمانه من جملة عقيدة أهل الإسلام. طيب يشترط عليه الختان أم لا؟ أما في هذه المسألة فأنا أتوقف فيها، وذلك أن الخلاف في هذه المسألة خلاف يعني كبير، وخصوصا قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للرجل ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ورد في الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهنالك من يطعن في صحة هذا الحديث، ولو عمل هذا الإنسان بالأحوط كان أفضل، ومن طعن في صحة هذا الحديث يقول أنه قد آمن كثير من الناس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، ولا أمر الصحابة رضي الله عنهم الناس بأن يختتنوا، يعني يقدح من هذه الجهة في هذا الحكم. فلو الإنسان يعني احتاط فهو أكمل إن شاء الله. أما أن يخرج، هل يخرج الإنسان من دين الإسلام بلعنه للدين؟ لا شك أن هذا من الخروج من الدين، ولكن قبل الحكم عليه أقول لكن قبل الحكم عليه ولا شك أن هذه ردة، أنا أقول هذه لا شك أنها ردة. هل قالها يعني هذا؟ وأنا أقول هذا من باب يعني التماس المعاذير، كما جاء في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هل قالها هذا الإنسان يعني مختارا؟ ها هل قال هذا الإنسان لم يقلها اضطرارا، لم يقلها يعني وهو في حال تغلب عليه عياذا بالله سبحانه وتعالى، يعني في حال يخرج فيه عن العقل، إن كان وإلا فكان يعني عياذا بالله ينطبق على هذه الحكم. صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ما أدري كيف يجرؤ الإنسان على سب الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى. أما إن كان متزوج له أولاد، هل لزوجته البقاء معه وتتركه؟ ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي. الأخت تسأل: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي هل هو أن زوجي يبني بيتا ونافذة الغرفة تطل على مسكن عمه، علما أنه يوجد شارع بيننا طوله متران، وعمه رفض أن تبنى هذه النافذة لأنها تطل على بيتي، وزوجي قال له أنه سيضعها للتهوية فقط وأنها بعيدة عنه، فما الحل في هذا المشكل بارك الله فيكم؟ أقول: هذا من حق الجار، ولا يجوز الاطلاع على عورة الجار وعلى بيت الجار دون إذنه، لا يجوز، لا يجوز الاطلاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن لأجل العورة. فلا يجوز الاطلاع على على على على بيت الجار. ومثل ذلك لو صعد الإنسان على سطح البيت وارتقى على سطح البيت ونظر في بيت جاره، لا يجوز كل هذا، لأن البيوت عورة، وهذا الأصل أن الإنسان يستأذن جاره، فإن أذن له فنعم، وإلا فلا يجوز له فعل ذلك. كنت أسألك عن الحجاب في الدرس، وأنا الحمد لله أرتدي النقاب. صلى الله سبحانه وتعالى يثبتك أختي الفاضلة، صلى الله يثبتك. طيب، الأخوة الذين استأذنوا أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظهم. هذه الأخت تسأل: سألت عن التي امرأة منتقبة رآها رجل من غير قصد. أنا ما فهمت السؤال، لكن تقصد إن كانت تقصد أن ما حكم أو ماذا تفعل المرأة أو ما الذي عليها إذا رآها رجل من غير قصد؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. وهذه المرأة كذلك نقول لها: إذا رأت هذا الرجل من غير قصد فلا شيء عليك إن شاء الله، لا شيء عليك إذا رأت من غير قصد. ما حكم مشاهدة أفلام الكرتون للأطفال، وما حكم الألعاب الإنترنت، هل يجوز اللعب فيه؟ هناك فتوى للشيخ عبيد الجابري حفظه الله، هناك فتوى للشيخ عبيد حفظ الله، سئل عن أفلام الكرتون وأجازها، وكذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل عنها وأجازها عليه رحمة الله تعالى. إن استطاع الإنسان أن يتركها فهو أكمل وأفضل، واللجنة الدائمة لهم فتوى في ذلك، في تحريمها برئاسة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى. لكن كما ذكرت يحضرني الآن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ عبيد الجابري صلى الله يحفظه أيضا طالب جواز ذلك. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر حرمة تمثيل بعض الشخصيات المعروفة، لأن في ذلك قد يكون شيء من الكذب، ومن باب الأولى طبعا تحريم تمثيل الصحابة أو تمثيل شيء من ذلك. ولا شك أن إذا كان أيضا يجتمع في هذه الأفلام، أفلام الكرتون يجتمع فيها الموسيقى وغير ذلك، فهذه مفسدة إلى مفسدة، والله المستعان. الأخ يقول: شرح الشيخ ابن عثيمين غير مكتمل. طيب، أنا ما أدري، الله يحفظك، الآن عن شرح كامل لعمدة الأحكام، أقول يعني أوصيك بهذا الشرح، ما يحضرني الآن بارك الله فيك، لعل إن شاء الله إن جاء شيء في ذهني في الدرس القادم إن شاء الله أذكره لك. طيب، نأخذ هذان السؤالان ونتوقف إن شاء الله. آخر سؤالين: نصيحتكم للزوج الذي لا ينقطع عن الكذب عن أهله، وكيف لزوجة أن تنصحه، وما هي أفضل طريقة للنصيحة، علما أنها قد انقطعت في السبل والآن هي خائفة على أبنائها من انتقال هذا المرض إليهم. الكذب لا شك أنه يدل على نقصان في الإيمان، وهذه من صفات ليست من صفات أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيزني المؤمن؟ قال لا، قال نعم المعذرة. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال نعم. قيل: أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال لا. أيكذب المؤمن؟ قال لا. يسرق يزني لكن يكذب؟ لا، ما يكذب. هذا يدل على أن الكذب أشر وأشد من الزنا عياذا بالله، وأشد من السرقة. لكن الذي يقال في هذا المقام يعني نصيحة لهذه الأخت بارك الله فيها، نقول لها سددي وقاربي أختي بارك الله فيك، يعني إن عجزت عن إيصال النصيحة إلى الزوج فعليك بإيصال حكم هذا الفعل إلى الأبناء مع عدم التشهير بأبيهم، يعني توصين لهم الحكم الشرعي وتفهمينهم الحكم الشرعي وتبينين لهم يعني حكم الكذب وكذا، تبينين هذا. أما بالنسبة للزوج أقول استمر إن شاء الله بالنصح والتلطف. وطبعا يعني مما يعني قد يطول به الطريق، لكن لعل هذا من أنجع السبل وأفضلها، وهو أن يعني تحقق في قلب هذا الزوج قدر المستطاع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن المعاصي يعني تكرار المعاصي والثبات على المعصية يدل على نقصان عظيم في في في في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى يعني نقصان في إيمان العبد. يجب أن نزرع في قلب، لأنه لو زرع في قلب هذا الزوج الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة، يترك سائر المعاصي، يترك سائر المعاصي. وسبحان الله يعني من يوجد عنده الكذب يوجد عنده معاصي كثيرة أخرى. وإذا رأيت الرجل كما يقول بعض السلف مقيما على بعض على معصية فاعلم أن له أخوات أو أن لها أخوات، يعني هذه المعصية لها أخوات، فهنالك معاصي أخرى. نسأل الله العفو والعافية. الأخ تسأل، وهذا إن شاء الله سؤال الأخير لنأخذه الليلة، تقول منازلنا متجاورة لبعضها، أي أن الجيران يسمعون بعضهم، وفي بعض الأحيان نضطر للصراخ على أبنائنا، ما حكم ذلك؟ أقول يا أختي احفظي لسانك واحفظي بارك الله فيك، يعني هذا الصوت لا شك. أقول أولا أن صوت المرأة ليس بعورة، والصحابيات رضي الله عنهن كنا يتكلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يتكلمن مع الصحابة، كانت عائشة تكلم الصحابة ويتكلمون معها، ليس بعورة. لكن رفع الصوت حتى يصل إلى الجيران، رفع الصوت حتى يصل إلى الجيران، يعني أختي بارك الله فيك عليك بالحياء، عليك بالحياء، وهذا لا شك يعني قادح في حياء المرأة، هذا الفعل قادح في حياء المرأة. عليك بالحياء، عليك بالعفة، عليك بأخلاق المؤمنات، وإن كان هنالك شيء يعني مضطرة إليه فلتجعل الزوج هو الذي يعني إن كان هنالك شيء من الصراخ أو شيء من هذا حاجة إلى رفع الصوت، قد يحتاج إليه الإنسان، قد يحتاج أحيانا إلى العقاب. استطعت أن تغير العقاب بعقاب آخر فهو أفضل. وخصوصا أنا أنبه على أن كثيرا من التربويين ينبهون على أن الصراخ ليس من سبل التربية الصحيحة، الصراخ ليس من سبل التربية الصحيحة، فلعلك إن شاء الله تستخدمين طرق أخرى وتتركين هذا الفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا. ونحن قد أطلنا في الأسئلة، أخذنا نص ساعة في الأسئلة ولو أخذنا فيها الدرس، لكن قدر الله ما شاء فعل. عموما إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ورضاه، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها حجة لنا وأن لا يجعلها حجة علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه سميع عليم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.